انتهى انتهى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أدوات مدرسية. باهي، شنو باش نعملو؟ أولا ما تغيبوش، كما نقولو اللي غاب يحط نفسه من الناس اللي ساهمت في عدم نشر الإسلام. الناس مش قاعدة تعرفوا معناها تطور الجمعيات، قاعدة معناها تعاني مشاكل كبيرة. يحلوا جمعية في منطقة ما عندناش جمعية، يمشيوا الناس مساكن يحلوا جمعية على أساس باش الناس تتعاون على الجمعية هذيك. النهار الأول المؤسسين تاع الجمعية بداوا فرحانين، الناس كل فرحانة يقول لك والله هاو فما وكذا تعاون. الشهر الثاني تلقى عندي موعد مادي تسوي المسكين. نونا وما ونونا ونونا ونونا ويش ما تجيش هذه جمعيات هكاك. جمعيات برشا سكرت من غير ما يسكروها. وفباك سكرت بالتسكير، فما اللي سكرت من غير ما يسكروها، سكرت واحد دار الدجاج، دار فيها دجاج حتى باعوا العظام عربي في مصر، فيه شيء ما فهم شيء. سكرت واحد تلاندا ما تجيش. علاه ما يجيش يقرا؟ علاش ما يجيش يتعلم؟ حتى لو كان متعلم هو يجي. حط في مخك تعلم، حط في مخك تعاون، يجي. برشا جمعيات حلت باش تعلم القرآن الكريم إذا بدا الطلبة ما عادش تجي. الشهر الأول الشهر الثاني ما عادش تحب تقرا العباد، علاش؟ الله أعلم. كل واحد يراجع نفسه. حتى تلقى حلقة في المسجد وفما 30% من الإمام ما يعرفش، اقعد يا ودي حاجة أخرى، قول نقعد هنشجع. تعلم غير عقليتك. يتعلم تلقى حلقة نتاع قرآن نز دبوزة ماء، حتى زوز باب الماء صافي الدينار. تهز عليهم وخليه يشربوها، من الآخر أنت ما حبيتش تقرأ، إلى الآخر خليه يشربوا ويقول لك أنت. الواحد يبدل عقليته شوية، ما حبيتش تقرأ. الاخر اشري مصحف ولا ولد صغير يحفظ، تقول له اخويا هاي انا نبيك نبيك. الاخر تعلم اخدم، كي عندك برشا معاصي وبرشا حاجات تعلم اخدم طريقه اخرى. اما لا منا ياسر عليك. عسير ربي ثبتنا ويثبتكم، امين. باهي، قلنا باش ناخذ ان شاء الله من ربع ياسين. ايوه لا ان شاء الله. كل واحد يجي عنده مصحف نتاعو، متى ديما الانسان عنده مصحف، مصحف خاص به. حسنا انك يبدا التعليق بقلم رصاص يكون على الحاشيه. كانت مصاحف هكاك، علاش ساعات تسمع يقول لك مصحف عائشه؟ راهو مصحف عائشه مش عائشه كتبته، لا لا، ان عائشه رضي الله عنها تعلق. تقول حافظوا على الصلوات والصلوات، حافظوا على الصلوات وصلاه العصر. معناه علقت بمعنى الوسطى شنو العصر، شي قراءتها هي. يقول لك مصحف عائشه في تعليق هكا الجنب تعلق، كيما يكتبوا كتب التفسير اليوم. او نجم تاخذ الربع اللي باش تقراه، فما يطبعوا تطبع المصحف وتخلي على الجنب فراغ وتكتب فيه معناها شنو المداولات كعلوم قران، تكتب فيه كتفسير. وان شاء الله ربي يثبتنا ويثبتنا. هذا بالنسبة، تكون المنهجية نتاع التدريس، خاصة تو ما زلت التلاوة تكون أنا قرايكم وأنتم تعاودوا. شوي بشوي الإنسان نتحسن، خاصة تو ما زلت صغار. ندخلوا في التدريبات إن شاء الله، تدريبات تطبيقية نتاع حروف وكل شيء. خليك يجي الشتاء، خاطر كان تو باش نعملوا تو تمارين. نسيرك لاطمو بشوي بشوي كيفاش نقرا وناخذ ان شاء الله تحفة الاطفال. تحفة الاطفال هذه بسيطه معناها في كيما نقولوا في القواعد الاساسيه نتاع التجويد، لكن راهو اصل التجويد هو النطق. تشوف معظم القراء القاضرية ما يغزلش يتبع يتعلم يسمع ينطق شوف حركة الشيخ ويطبقش هذوكم الأحكام مش تعرف شنو المعنى مش فرض هذوكم تسميه فرض كفاية لكن فرض عين انك تنطق بالصحيح وتاخذ الإملاء ما عند الشيخ بالصحيح الحمد لله الأمة دي باش تمتاز تمتاز بالسند ينحيوا الكتب بنحيوا فما سند من يجيبش ينحيوا عندك سند بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد عن واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قرأت القرآن تقول لي تاخذ في القرآن أراه ولدك تاخذه من المصحف أراه مش صحيح حتى كنت أعرف تاخذش عليه شكون قال المصحف غلط وبرشا أخطاء تلقاو في المصحف ولذلك القرآن ما يتاخذش من المصحف لازم يتاخذ معاه شيخ والشيخ كما نقول نعاود نقول لازم هو اللي يصح المصحف كيفاش صح المصحف؟ لازم شيخ تجيبوا له انتوما مثلا مصحف فيه خطا ماشي معايا ولا والشيخ يدرسكم المصحف وينقل الخطا اذا الشيخ نقول مشى يجي يقرا مثلا يقول واتبعوا ما اسخط الله ها يقرا اسخط الله ومكتوب في المصحف الله يقول ما الله وش بيكم في المصحف فهذاك الشيخ اللي حفظ الكل مشى عليش خاطر معتمد على المصحف اذا الشيخ يبدا يقرا ويلقى غلطه في المصحف شو يعملها صلحها اذا ما صلحهاش فحفظه كل شيء هذاك علاش يعملوا اهل الحديث كي يحب يتشمت بجاره شو يعمل ياخذ دوك الكتاب هو المحدث يكتب عنده بدا كتاب محدث ياخذ دوك الكتاب نتاعو ويزيد حافي حديث هاك الشماته نتاع الجيران قبل ايش طلع له في الصوفي ياخذ له يكتب له حديث ومغض المحدث يبدا حتى في الحديث هذاك يسقطوا له الكتاب الكل ما كذبت كيما اليوم تعلم شويه من الكساس صوته باين واللي يصلي بالناس واللي كذا يقرا والاغلاط اللي تعمل فيهم في الشكل ها هل عملت خدمه على شيخ كامل؟ لا وش مرزك كمان؟ هل ربي سبحانه وتعالى مش يقول لك شبيك ما صليتش بالناس؟ لا والله ما يقول لك يقول لك عليه صليت بالناس يقول لك شبيك ما صليتش بالناس امام ما خلينا نصلوش الجمعه ما صليناش الجمعه صلوا السبت في مشكل فماش جمعه فماش جمعه فما الجمعة هي ما يتعوضش باش الناس تولي تحس فما فراغ يحسوا الناس فما فراغ يولي الناس الكل تلتجئ ويفهموا أهمية الإيمان أما مش ديما تصد في الفراغ وين قريت القرآن وين تعلم صد في الفراغ لا تعمل شوف أنت القراء يقول لك عملت خدمة هذا من القراء يونانيين 80 خدمة على شيء الإصبهاني يقول لك 80 خدمة على ورش 80 خدمة قاري وهو متعلم قبل وينطق بالصحيح وعمل 80 خدمة على تحريف على كلمة تقرأها بالغلط إذا الإنسان ما تقرأ حاجة وتقرأها إلا ما قريت على شيخ راه مش باش تولي يا عبد الباسط رحمه الله ولا باش تقريك الحسن لا يكفي إنك تعلمت تقرأ على شيخ وضبط معناها الكلمات وضبط معناها الاخطاء يكفي انك تقري مش لازم واحد يكون صوته باهي ولا كذا باش يقري لا النجم صوته مش باهي لكن يعرف يقري ويعرف معناها يصح الاخطاء ولذا ننتبه للتسرع للامامه الى غير ذلك ما يجيش علاش تخطب ما نعرفش علاش طالع المنبر ما نعرفش علاش مش تدعي مش مطالب انت مطالب باش ترفع الجهل عن نفسك ثم عن الاخرين انت الجاهل ما رفعتوش عن نفسك وبتشوف عندهم كيفاش يبدا في المنبر يدعي في الناس واقرا القران واقرا ويحث ايش يحث حتى الكلام علاش ما عادش ياثر في الناس لانه تعرف الناس كل تعرف اللي يقول في الغالب لانه قاعد يكذب يعني يحث في الناس على قراءه القران ويحث في الناس على التعلم ويحث في الناس على كذا وهو اصلا مش يقرا في القران ان شاء الله ربي يعلمنا ويفقهنا في الدين ان شاء الله كما قلنا ناخذ تحفه الاطفال مش صعيبه وربع ياسين نبداو من سوره ياسين ونبداو على بركه الله ان شاء الله يعني نقرا وانتم تعاودوا ان شاء الله بشوي بشوي كل مره تزيد ناخذ صورة تأثير المصاحب. لا لا الجزرية مش نعمل الجزرية راح تلات فيها إن شاء الله، مش اليوم إن شاء الله في البرنامج شوي بشوي اليوم شوي بشوي. أهم حاجة هو القرآن، وما نفهم القرآن إلا بالسنة، كتب بالسنة. لازم قريت مع علم الراس تمام. هاي اسمع على بركة الله، هاي ان شاء الله الصبر شوي بشوي تتعلم. سورة ياسين هاي كل موجودة سلامة إن شاء الله. هي كما أقول لك هي رحلة المسلم مع التجويد، إن شاء الله ننطلق من الحديث الأول نوصل الحديث الثاني. الحديث الأول الذي يقرأ القرآن ويتتعدى فيه وهو عليه شق فله أجرا، الحمد لله على بركة الله رب سبحانه وتعالى يعطيك أجرا. إذا كنت توصل بتعلم كل شيء مش توصل الحديث الثاني هو الماء بالقرآن مع السفارة الكرام البارام، كيفاش توصل الحديث ذاك؟ برشا شروط، ما يكفيش التعليم، ما يكفيش معناه برشا حاجة أخرى. أولا مش ننطلق الحديث الثاني لازم نتعلمه كيفاش ننطق الحروف العربية، بعدك الحروف هذيك عندها صفات، بعد كيفاش نركبوا كلمة، لأن لما تاخذ أ خ ذا أ خ ذا أخذ أخذ أ ولد أ وتبدلت الحروف، لأن حالة التركيب تصعب كما قال الإمام ابن الجزري، فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكام حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد وبحسب ما يجاوره من مفخم ومرقق وقوي وضعيف، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان الغير المتدرب إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد. السلام عليكم. لاباس؟ انت مقرر انت تقول لي شنو هويك؟ حد مباشر. ربي يهديك. امين. ربي يهديك. السلام عليكم. السلام. إذا الإنسان يتعلم ينطق الحرف وحده من الأول. ا ب ا خ ط، ثم حروف رقيقة ب، وثم حروف اسمين. ا فما خا مشي خيلي خيلي لي خالتي خضرة خلي لي خمسة خيارات خضرة خالص. طب حال حلموا رجالكم وهم يضحكوا. إذا الحروف تعلمها تنطقها ب مشي ب، ولازم تعلموا كيف شي الفامة ومسكرة ده مش حلو فامة، جينا نشوفه قال له فامة زلت مسكرة حلو فامة ما تخافوش. ب فم مسك ب مي تي، شوف الفم كيتحل بالعرض باسم لي لي شفتوا لي هك لغتنا اعوذ بالله من فم اتحل بالعرض فم مسكر اسمه فم اتحل كيفاش اتحل الفم اسمه خدمه اللي يحب يخدم يبدا من تو يخدم في الدار يكشد الحروف الكل ويبدا عايد ابد لان في الحرف الممدود الفم يتحل تعلموا التجويد على قاعده الفم مسكر الفم اللي يبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو قاعد يغني خشمه وفي بينه قاعد يقرا ومش قاعد يقرا في حتى حرف لان الحروف فيها خدمة وفيها عمل وفيها شغل شي كيما طا طا طا شي كيما كي كي طا طا خا صا با ما را د ل ن اسماعيل اسماعيل هو يقول اسماعيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الفيل ومش قاعد يحس الحمد لله رب العالمين ويسكر فمه يقرأ في العالمين كي تسكر فمك خذ قاعدة الحرف الوحيد تسكر في الفم والماء والباء انتبهوا كده العالمين الديم راحي الرحيم هاك تسكر في الفعل نستعين علم علم اسم تاع حروف علم لازم الانسان نحن بشوي بشوي تنوريكم برشا حاجة واضح ناخذ ننطق وانتم تابعوني كيف فما ملاحظات ونقولها لكن انا اعطيتكم التدريب يحب يدرب يدرب على روحه في الدار سهل ياسر الفتحة افتح فمك ها حل فمك قول ناس مشكلة بس يا زلمة لا قول لا اللهجات وهم الإيمان وكثير علاش هي من حالة الفم أدخل لي هذا هذه الفتحة إذا الفتحة الفم مجلس بتحل لا بات الضمة تو لازمك الضم الشفة تعيد شو يقول لو لو شو يقولوا شو أتشي شو يقول إياك نعبد وإياك نعبد دو دو فمك ما ما ما فما ضم دو دو بو هو مش قاعد يقرا هو قاعد كيما نقولوا راهو الانسان مش قاعد يقرا قاعد يقرا بعينيه مش قاعد يسمع في روحه عندك الفم خالص دو مو بو لو ترى قولوا فهم مش فاهم كله مسكر لا شو شعكم بالحق انك تخرج معنا ضمة صحيحة اسمك الضم شفتيك تراقون تراقون من دار باسين دورته تراقون زين ايه اعمل اعمل هيك دور استدار لو قولوا لو شربوا تو لو فمك مسكر ماكش قاعد تحس لك تقرا فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قل إياك نعبد وإياك نستعين وما فرق والكسرة إنك الفم كان فتحة مفتوح اخفض المسألة هذا ما مهم جدا الحركة إذا مش الإنسان يحب يضبط التجويد مش ما نصعبش عليه الحركات الثلاثة وتزيد معاهم المفخم والمرقق حرف سمين اعطيه حقه وحرف رقيق اعطيه حقه مش صعيبه العمليه حتى طرف الحروف السمين هم يقول لك خصة ضغط قر خصة ضغط قر وهذه اشاره الكلمه هذه العلماء عملنا اشاره خصة ضغط قر ما معنى خصة ضغط قر اصلا قر خص ضغط قر من أقاظة في الخص هو الكوخ الصغير كوخ صغير يسموه الخص وضغط ضيق أي قال لك عيش في كوخ صغير فد الدنيا الرجل ذي خص ضغط القم. نقول لكم شو المعنى، لكن انت نعمل ده تدخلش حروف حروف الاستعلاء، نحشي بالمعنى نتاعها. معنى التواضع كان هما حروف مستعلى، انت لازمك تتواضع. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. معاني حطوهم مش هكاكا، فما معنى. تفت فؤادك الايام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، الا يا صاحي انت اريد انت، اراك تحب عرسا ذات خدر، ابت طلاقها الاكياس بلتا، ويحك تنام الدهر في غطيط بها حتى اذا مت انتبهت. الدنيا زينه، خص ضغط قلب قلب، خص ضغط. هذا من حروف سمان، خاء صاء طاء. قولوا خاء صاء طاء. ها هاك ولا صراط الذين تل يولي تل الرباط، صراط. قولوا صراط. وعندنا الغلطه هذه تعملوها في الفاتحه، يكذبوا الشفتين في الصاء، صراط صراط. اخي الكسره نضموا فيها وقتاش نضموا شويه فينا كاف الضمه ما لاش يقول اهدنا الصراط اهدنا الصراط. نحبكم ما عادش تغزروا للانسان، لازمك تولي حتى من الصوت نتاعك تعرف الصوت اللي يوصله لك شنو عمل للحركه نتاعو. اذا اهدنا شنو؟ لا نحب السين زاد. هو شنو ما تصعب عليه الصاء؟ تصعب عليه الصاء شنو يحب؟ يحب يفخمها ولا هو في باله كي يضم الشفتين نتاعو ويقرب للضم. اهدنا الصراط الصراط الصراط الا هو الصراط. اهدنا صا صو صي. قولوا صا صو صي. عاود صا صو صي. سيلة عاود صا صو صي. تو تقوى النهار الاول ريتو شنو يتربى الحرف كي البيبي. إذا تروح للدار تقوي الحرف تقوي الحرف تقوي الحرف يقوى. أما باش تجي تقول اهدنا الصراط لا. واضح؟ الصلاة الصلاة ما تضمش، خلي فمك راكح. في الفتحة اش نعملوا؟ نفتحوا فار. في الضمة؟ نضم. وفي الكسرة؟ نخف. وعندنا الحروف المستعلي إن شاء الله نفخموه الصوت يرتفع، والمستفيد حرف على روح ما عنده حد شيء. ب ما وردوا بالك بي بي اكك تترقق الحرف برشا شي يولي مومين. بي شي تي مي ما. قولوا ما ما تخافش. ما ما با با لا لا بي هل شو صعب عليه اللي يحب يتدرب ان شاء الله اشغلك الا بالرياضه الشديده. فما شويه رياضه على بركه الله. سوره ياسين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين ي لا يا ياسين ياسين. إذا هذوما إن شاء الله توجهوا في الدروس، الياء مدوها من الطبيعي بعدها عبارة بعدها ألف، والسين نقعد نمدوها ست حركات، هذوما ضبطوهم الشيخ. ياسين ياسين هذه حروف متقطعة، لا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم يحزنون. هذه في قراءة أبو جعفر، قراءة يقرأ ياسين، دائما هذه الحروف متقطعة يقبع يقرأ بالسكت ياسين، يعني الياء وحدها والسين وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. هذاك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، قل لك ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، هل اسمه ألف لام ميم صاد؟ ما يجيش. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك، ما يجيش. ولذلك مش من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا ياسين ولا طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حروف متقطعة. واضح؟ طه حروف متقطعة، ياسين حروف متقطعة، وهكذا تقرأ، مش يس مش ياسين، بالمد هكذا تقرأ، وهكذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ياسين قولوا ياسين. والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين انتبهوا معاي في النبرة الصوتية. لتنذر قوما ما أنذر، الماء شنو هنا؟ مشددة. فهذا مش مشددة، موصولة. شنو معناها؟ نافية ولا موصولة؟ موصولة. هذه مش شكاكة، مش يتجاز الحكاية، لازم نفهموا شنو هو المعنى، مش عارفوه موصولة ولا نافية؟ ما أنذر. ها؟ المعنى لتنذر قوما ما أنذر آباءهم، جيت القوم لا أنذر آباءهم قبل، هذا ما نفى. لتنذر قوما بالذي أنذر آباءهم، ما موصول، لذلك على زوج تفاسير كما قرأ لكم موصول. لتنذر قوما ما كي نخفض صوتي يعني الذي، وكي نرفع صوتي يعني نفي، إذ ما لنفي أو لجحد فصوته رفعا، وفي غير اخفض صوتها في غير معناها الاستفهام او النفي تخفض الصوت نتاعك. قولوا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل، اي بالذي، وما نبداش بها ونقولش وما انزل اليك، ما تبينش للسامع اللي انت قاعد تنفي في الكلام، هذه ما ما في العربية ما كثيرة، ما النفي وما مصدرية وما مبهمة وما تعجبية إلى غير ذلك. فمن خلال القارئ إني بينك شنو المقصود. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك من مهزوم، ما من التحقير لنا، جند ما، جند ما هنالك من مهزوم من الأحزاب. ولذلك هنا أنا على حسب القراية أنتم مش تفهموا شنقري. انتبهون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. غافلون غافلون غافلون بعد عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما الدبي يا سيد القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سنفونية مشي قرآن هذا قرآن كي تقرأ كان جاي تقرأ قرآن أنا سكلت تسمع وتنصت هم يجي كسر في القرآن الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله كسر في القرآن معناه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون يؤمنون يؤمنون إنا جعلنا حاجة أخرى تتعلموها ما ترفعوا صوتكم في آخر الكلمة قولي إنا جعلنا ديما ماذا بيك في آخر الكلمة خفض صوتك إنا كالنبرتين الزايدين لا إنا أعطيناك إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى قولوا خرج ما تكونوش كيلو صارة مشلولين قول مشيخدم في بلدية في مصر لازم مستاج 20 سنة لأن الظا والذ والثاء العوام مش القراء القراء ما يعلمون ما ينقوش كل ظالم وسابق هذا المخرج الذ والظا والثاء ثلاثة مع بعضهم ما يخرجوش شام قول قول لا وقعد السنيك لنا قول تدك لهنا على الحنجرة ترى وين الحنجرة هاي الحنجرة ولا قولوا قولوا أخ كيف صار صار قلت لكم أوس قول قول كي الغا كي الخا كيف في كل شيء سبحان ربي اللي خلق اذا كان ابصر في الغيب شوفوا لهنا قول سير ما عادش مهتزات كي الغا كي الخا علاش انت مرخوف يقول غير المخطوب يخم كان في الخطيب ايه شوفوا وعلاش الاغلاط قاعده تصير نفس الغا نفس الخا يقول لك والليل ذا يخشى صغير نفس الحكايه لهنا الحكايه الكل زاده في التجويد لهنا يا جماعه واللي ربي سبحانه وتعالى يبتليه في حنجرته قول له حنجره مش حنجره في العربي مسكين والله مسكين والذي معناه يقول يتباهى بصوته وانا اذا كان ربي سبحانه وتعالى يغلق لك الحنجره نتاعك شهادك الكل تحطهم في سوق العصر عاش مش تتكلم اي كرامه ونعمه ما عند ربي ما يجيش واحد سبحان الله يحمد ربي عاطيك حنجره غيرك مسكين يتمنى باش يرجع له ربي الحنجره بشقرة ايه ولا يرد الايه وانت تتباهى وما تحب الشقره ربي يعطيك الحنجره دي اذا الحنجره دي تتسكر برا شوف السبيطار حنجره كيفاش لعبها لا لا ما يجيش يتكلم وانت ربي يعطيك صوت وواحد مش يعرف تقرا به القران وترتل به وتدعي به الى الله عز وجل ها تختار به الناس علاش سيدنا عيسى عليه السلام معنا سبحان الله مر به قدامه خنزير قال اني قالوا انفذ بسلام معنا خنزير قالوا انفذ بسلام قالوا تقول هذا لخنزير قال اني اخاف ان اعود لساني نطق بالسوء ربي اعطاك خنزير انفذ بسلام شوف انت قاعد تتكلم اليوم ربي اعطاك الحنجره دي استحفظ عليها وهذه طول نحكيوا عليها برشا الحنجره توصل من حرف أخر الأف قولوا الأف خاطر نحن نعكسه كما ما نضغطوش على الحنجر خرجوها الثاء فهي إلى الأثقال قولوا فهي إلى الأثقال أثقال أثقال فهمت شو يقولوا الأثقال الأثقال فتفهم الخطأ علاش الولاد قال الأثقال مش تضربوا بكف فاهم انت الخطأ ايش علاش قال الأثقال الأل قولوا الأل لأن الضغط لأن الضغط زين الأل الأل الأث الأث فما حروف نشوف كيفاش متاحة وفما شوف حروف فيها اهتزاز معنا أو قولوا أخ نفس المخرج نفس كل شيء معناه يختلفوا فيه لهنا في البلاصة دي حرف يهتز وحرف ما يهتزش مع الوتر واضح؟ زادك يقول فه لا بغير ضغط فهي إلى الأل قولوا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلف قلوا ومن خلف لا ما تخليوش ديما خذوا قاعده ما تخليوش الحرف اللي بعده ياخذ نفس حركه الفم خال ال طول ديما رجع فمك الاصل ومن خل فل ومن خل ومن خلفهم ومن خلفهم لما الانسان ما يتدربش وحده في الدار يولي قدام الناس يقرا التكلف بس يصعب عليه يبدا ومن خلفهم سدا يبدا كني يتكلم لكن بعد الرياضه والممارسه الحركات هذوما تعملهم ما غير ما تتكلم اذا القاعده شكون لابد من التكلف كي لا تتكلف لابد من التكلف كي لا تتكلف مش معاش تتكلم لابد من الاول مش تتكلف شويه ومن خلفهم سدا قولوا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون عود الآية هو يعود الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم بين الغين فأغشيناهم تراي إجا قدامك دورنا عاود فأغشيناهم شو يعمل شو قاعد يعمل ها فش يعمل ها لا عاود فأغشيناهم ها يضم تبع فهمه موضع متاع ضم فأغشي أعوذ بالله من الشوي علاش الضم هذا كله بابا دايما ديك الصح علاش يضم فأو شوي وأو لك يحب زاد يحب يفخم قاعد بالتفخيم يحب يضم فأو شوي عنده حتى علاقة الضم عنده علاقة إلا كان في الضم والشين من طوى ما تمش ضد وما دام زلتوا صغار استيلوا هاد استيل دربوا عشيه ما دام زلتوا صغار وانا نعرفكم انتم ما زلتوا ما كبرتوش خاطر كي تكبروا فوش عاش نجم تخرجوا الشيء اي استيلوا الدار حتى هكا تبع سنية بعد على بعضها ولا بعد سنين على بعضها ولا قل اش اش اش لا قول يا فما كم ساكت دور حل حد سيل هاي اش هاكي هاكي لا اش هذيك الشين العربي هاي نقولكم يا جماعه هذيك الشين العربي الشين العربيه تخرج من وسط اللسان انتبهوا معي طويس تخرج من وسط اللسان منين تخرج الشين وسط اللسان نحن خرجوا فم من طرف عليه خاطر فمنا مسكره قالوا 23 سنه مسكره هي زاده مسكره طاو مسكره الفم كيبدا مسكر مش عامل تمارين ما يتحلوش السنيه يقعدوا على بعض الصغير يتعلم ويولي تلقى سهل عش من الصغرى فم مسكر ما نجموش توا لا نجم بالتدريب لكن مش تعرفوا الصعوبه عليه خاطر سنيكم فوق بعض كان لقيت نطق حرف الشين وسنيه فوق بعضها راهو غلط فسهلش الحكايه فهمتوا ولا ما فهمتوا راقول شين شين اش مسكري حطه وهكا اعطيك الصح كي شنو حكيتي باع السني على بعض كي باع السني على بعضه وسط لسان يلقى باش يط هكا ولا اما لا هاي سهل العملي وجوع كنا الجيم والضاد الشي ما نطقتوهاش انتم اذا المشكله لازم الانسان يفهمها عمليه كي تنطق حرف الشين صح تجيك الحروف البقيه صحيح اذا المشكله وين فمنا مسكره والحروف العربيه تحب شرها الاخوي فهمت العمليه ولا ولا ما فهمتوهم كي يبدا الفم مسكر يطلعش وسط اللسان ما يطلع وكي يبدا الفم محلول يطلع ولا ما يطلع يا اما اللي يحب يتعلم هاو من طرح حتى عاد ما نعرفكم ما تكيفوش انتم عذرات تعملش قال عذرات قد دق قالوا ما اضرب عذرات في منو جيب انا اكبر ما فهم عذرات والاخر جايب عذرات قد دق مش يضرب بين في بالو ما اضرب عذرات بس نسمع عذرات ضربه باهية حسن ما فهمتوا التمرين ولا اش قولوا لا السنين بعد بعض فوق لا ولا لا في قلت هاي اش اش خش خش ما جبت خش لو خاطر بالشين كان قاري فيها في الدار اللي كنت ادخل راهو معناها كل شيء خليه وخش فهمتوا الفرق في الصوت ولا حاول تعاود كل شيء شيء فمك مسكر شيء شيء شيء شيء شيء وذاك علاش يقول لك الشيء اي ايش من الشيء يقول لك فيها صفة انتشار هكا تفشي اش قولوا لا ما يصير هكا المشهد بتاع التفشي كان كي لسان معناها وسط لسان يطلع يقول لك انتشار اش اش اش ملا في الدار وحاولوا بشوية بشوية تتولي لسان قول ترى هاي لا خلي بعال تودي خلي فمك محلول الكلب خرجنا ودخلنا وقعدنا وقلينا ومشينا وخرجنا والبارح و... ها قول لا قول الجملة وخرجنا ودخلنا مالا التدريبات هذوما مهمين جدا مفهومين ولا مش مفهومين فهمتوني؟ ها نعم ما يهمك شيء تو انت كي يبعدوا كيما نقولوا يبعدوا السنين على بعضهم الوسط نتاع السن يطلع شوي ممكن ها لا مو بس سنيك مسكر ها الطرف من هنا لا سنيك مسكر مد الجبل حط ستيلو ها على جنب مش تقرا تعلم انت وقت تتعلم يا ودي بالتدريب مش يولي فمك اخي تحلي كارت من النار الاولى وكيف ولي ولي العملية خيانة العملية ولي لون بعد سنة وما شو تقول تقرأ هاكستين اليوم مش وين ويجي شين الشيطان إيه هو التدريب أنت قاعد تروح في حس هذه حس التدريب فما حس التدريب تتدرب على الحروف هذه مدروس خاصة يدرسوهم إن يتدربوا على الحروف العربية وطول جي وقت كيفاش ندربك اللي يبدأ عنده بربي وبيابي وبغابي شنو العوائق اللي معناها تصير شنو العوائق اللي تصير مش الأستاذ يعرف شنو يعمل للتلميذ كيقول بربي شنو الخلل كيقول بيابي شنو الخلل كيقول بغابي شنو عنده الخلل وكيفاش نجي نصلح هذه قراية واضح؟ يا نعم لا يبعدوا السنين على بعض فقط المهم السنين يبعدوا على بعض ومعظم الحروف راهو السنين يبعدوا على بعض كيبداو السنين لاصقين بعض تولي الحروف الكل تخرج شديد علاش حتى في الضاد الضاد اخويا قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين شو الضالين شاك القرايه هذه اه ما تجيشك خاصه بعض اللي يسمع يقول لك المشارقة يزدر غير المغضوب عليهم ولا الضاء الضاد حرف رخوي شو معناه حرف رخوي؟ وشوفوا شو معناه حرف رخوي ها؟ برشا فريق يقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعوج لسانه وفما فريق وين يجي الحرف ذي يضغط بقوة معناه ما عندوش حتى ضغط بقوة عليه لازلت انت فمك مسكت وزيد تضغط بقوة خرجتوا من رونق نتاعه تو نشوفوهم شو معناه حرف رخو ملاشين تدربوا عليها ولا سهله ولا مش سهله ما عرفتوا الخطا علاش الشين ينطقوها من طرف اللسان علاش خاطر فمه مسكر وقتاش اللي وسط اللسان يطلع كي يبداو السنين بعاد على بعض ما لا كل انسان سنيه فوق بعضه حرف الشين نتاعه مين يخرج طرف اللسان ما طرف ها؟ هاك هاو إذا قلت أش فأغشيناهم فأغشيناهم ولي تقرأ مرتاح حتى الحروف الكل تقرأ مرتاح فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم هم لا يؤمنون وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب ما تحاولوش تضغطوا على حرف الحاء وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم حصه اللي ما يحركش فمه وراه ما يتعلمش التجويد ما يتعلمش التجويد كلها رياضه فهم غافلون فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ما معنى مقمحون؟ رافع رافع يعني من درجة معناها كي يوصل كما نقولوا نحن الأغلال في أعناق معناها لينير الرسم تاعهم يترفع الفوق رافع رؤوس هذيك في العربية زاد رافع رؤوس وغاضوا أبصار مقمحون نعم وجعلنا نعم وجعلنا من بين أيديهم سدا نحن نقرأ بالضم سو مش سا كما قلنا تنزيل مش تنزيل سدا ومن خل برشا عباد ما يسكن ما يعرفش قال لك اللي ما رواية قالون يقرأ بها المبتدعة الناس المبتدعة يقرأ قالون هو النظر اللي مسكين الله غلب عليهم هو يشوف الناس رواية حفص معناها أكثر مشايخ اللي يتبع فيهم يقرب برواية حفص وأكثر مشايخ اللي مخالفينهم يقرب برواية قالوا فيقول لك ما دام يقرب بها مبتدعين معناها إيش فيها؟ لما بينت له في بالو كيك بالجد معناها خاطر أكثر ناس مبتدعة يقرب برواية قالوا لك يقول لك معناها الرواية دي متاع الناس مبتدعين ها؟ الجهل مصيبة برا رواية لهم من قال ونجي يا إماد ونحكي إن شاء الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي أقصد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه قد ما تخفض الصوت متاعك هذيك طريقة الحسر قد ما تخفض الصوت متاعك قد ما تزيد طاقة هذيك قال ربي سبحانه وتعالى واغضب من صوت قد ما الإنسان يخفض من الصوت متاعه قد ما يخفض يزيد طاقة أكثر لما قلت إنا نحن نحيي ما تلقاش واحد معناها نجم تجيب الآية كم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مثلا لا ماشي ما تضغطش انك لمن المرسلين قل انك لمن المرسلين وضع قاعده خاصه اما النون والميم بتاع الحكم بتاعها ما تروح تجي نون مشدده والميم مشدده يعملوا له قل لكن شو الخطا اللي يقع نقبل الكسره يزيدوا ياء وقبل فتحه شو يزيدوا الف وقبل ضمه شو يزيدوا واو كيف هو في بينه غني ولا إنك في عود شنو الغناء شي يعمل يزيد ثم عمت لا امشي مباشرة إنك لمن المرسلين قل إنك لمن المرسلين عم قل المرسلين إنك من المرسلين على صقل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون حاجة بعد تجي الأحكام الدية لكن أهم حاجة إن الحفظ إن شاء الله تحس الجاي الآخرة تاخذوا صفحتين أو صفحة تحفظوهم إن شاء الله ركزوا على الحفظ فقر رهيب في هذا معنى البلاد في الحفاظ بعد خاصة بعد الثورة نقص حفاظ القرآن هذا دليل لأن الأئمة تصلي بالتراويح تصلي بالكتب واحد حتى يصلي بالكتاب معناه وفم مره حد هو في الجامعة نطر ثلاث أوراق دي ما يمشي هذا شيء إنه منه يضحك ويبكي آه لكن واحد يصلي بها مدوى بشوية شعر يمشوا معه ما يعرفش المحتوى أعطيه بركة الصوت الباقي مطلوب لكن يا أخي الشيء قاعد يقرأ ذي كما قال الإمام اللي ما لقاوش معناها شكونش يصلي بهم لقى واحد هكا كوستيمي خاصة كيشوف واحد بالجبة عيطو عايش تصلي بينا وانت إمامنا وكذا ومتفقع في الدين يا ودي لا لا إمامنا هو يحفظ الشعر هذا ابدا يقرأ الفاتحة ولا الضالين وديمك الشعر بتاعه وناس شيخ وما أحلى صوته وما أحلى صوته من واحد في حاجة كمان صلي وراء وراء واحد. قالوا له الأولاد راهو ما يعرفش كذا هو يقرا عندي مثلا وهو يصلي وراءه وجايب ما عنده. الأولاد مش صدقهم خاطر إنسان ضارب تو عام وجايب ما عنده وعرف عليه. وقالوا له الشيخ الشيخ شنو؟ قلت له لا ما يعرفش حتى طرف. تو كيفاه شيخ؟ مشيتو من الشيخ معناها باش يكذب الشيخ قال لا وجدوا من الاخر عام انسان عام هذا ما كان جاوش الشيخ قالوا والله يصدقهم هكاك عباد اش يقولوا الناس يا اخي تو حومه كامله تصلي وراه يا اخي ما يعرفوش يا اخي بكميه هي الحكايه ها يا اخي تو هذا كل نهار الجمعه الناس الكل هذيك ما تعرف تي ما تعرفش في قداش من مره يقرا امام نحضر في جامع من الجامع من تالي يقرا في ايه من جريده عرفان دراني نجيب مراكبها تركيب وناس الله والسلام مش تعرف هذا ذي يصلي به دخل النهار ما لازم يتفضح ما كل واحد عنده قيام ترى اذا معناها ضيعت الامانه فانتظر الساعه الساعه نتاع كل انسان كان مهندس كان طبيب كل واحد باش يجي نهار وتفضح فيه ويجي شكون عاد دخل نهار واحد كيما نقولوا متفقه يسمع في الشعر دخل بعضه الشام صلح له ديتنا احنا ديتنا احنا ديتنا احنا قال اليوم ضاري فما حكاية قالوا ايها المتنحنحون اسكتوا ولا تفضحون الاجر باربعون لنا عشرون ولكم عشرون هؤلاء بقر لا يفقهون ضحك وبكي شوف الدرجة معناها الوسط معناها الإنسان يقص الإنسان لازم يعتبرها علاش ما نحفظوش قرآن ما نحفظوش نقرأ والأخرى نعرفوا أي إن شاء الله ربي معناها يكون واحد يرجع بينا خاطر بالحق ما فهمناش حفاظ معناها ما فهمناش حفاظ نتاع قرآن كريم في تونس شوف معناها البلدان الأخرى الصينية وكذا تلقى بالكل عام 200 300 ما تنتظروش معناها انتم كان معناها هكا فيكم واحد يحطها في قلبه ويحفظ القرآن إن شاء الله اللي ياخذه يحفظه اللي ياخذه يحفظه قدرة ربي لابس ويعاود ويكرر ويعاود ويكرر ويعاود ويكرر ويعاود ويكرر ونعاود نوصيكم فما حاجات تعاونك على حفظ القرآن والديك مثلا عندك أمك عندك كذا أعمل معاها البيت عندك فقراء عامل بيه هذوكم يعاونوك على حفظ القرآن فما حاجات لازمك تعملهم يعاونوك على حفظ القرآن الكريم ما تعتمدش على نفسك ما اعتمد على المولى عز وجل وعلى والديك ونختموا بالقصة دي فما على كيفاش الناس تتعامل مع الوالدين زوز مشاو للمحكمة زوز إخوة مشاو للمحكمة على أمهم شوف معناها وين وصلت الدرجة معناها شوف مشاو الزوز للمحكمة بوم بتعرفوش علاش ها؟ معناها ماشيين للمحكمة يتعاركوا قدام القاضي شكون يكفل أمه ها؟ يتعاركوا قدام القاضي شكون يكفل أمه ها؟ واليوم يتعارك قدام مرته شكون يطرد امه ويحب يحفظ يحب يصلي ويحب يحفظ. قطوسه تحكم فيك قطوسه كعب حوت ما تسواش شيء حتى ب 200 فرنك يضربها بمشت ومش يصلي العصر انا عصر تصلي فيه ونظم مقيل قطوسه ما عاوش يضربها بمشت يقعد يخرج لها كعب حوت قداش تسوى الناس مازالت ما اعتبرتش اللي معناها في بال الكتب المحطوطه ذي اللي تدخل الجنه. يعطى النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فما ناس تخدم في اعمال شيء غير قطوسه كعب حوت تضربها وكان اعطينا القطوس نعطيه انا الشوك شو قتلها مسكين. كعب حوت دخل في كعب حوت. انسان لازم يغير عقليته شوي. بالاعمال هذه اللي الناس خايبه كيكة هي اللي توصلك للدار هكاك وحدك فما بالك تمشي للسوق وتشري الطل معناها الطل حوت وتدور على القطاس نتاع الحوت هذا مع القطاس فما بالك اذا كان من نسخه البشر ها سردين لا شريك اللي يبيعوا لكم فيها سردين هذيك عاد مشيت للاخير مشيت بحث الصاحب في ليبيا في تونس نحن السردين يقولون اللاتشا اسمها سردين هكا هو عاد تمشي تو الحوايط تقول له فما سردين يقول لك يقولوا له هذه لاتشا سي ما عادش قد حاسب ان شاء الله ربي يحفظكم الاعمال هي راهي اللي هي اساس تعطي لعبه لواحد فقير تتعامل مع والديك كما قلنا شوف الحاجه اللي تشتغل معاه تو ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك هذه اهم الاعمال اللي نسيها مولس نحب ربي يرضى عليه ولا هذه كل غاية كيفاش يرضى ربي يرضى عليه راه الفقه ولا الدين راهو عمل كما قلت لكم وقت اللي جاء رجل للحسن البصري قالوا يا ان الفقهاء يخالفونك ما يخالفوا فيك قالوا وهل رايت فقيها قط في حياتك كنت شفتهم الفقهاء وين هم موجودين ترى وريهم قالوا انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم هذاك هو الفقيه إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقومه ورجاله وكذا الغني هو الغني بحلمه ليس الغني بملكه وبماله والسلام عليكم.